جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وألهمكم الصواب والرشد وغفر الله آمين. لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين آمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة ويجعلك من الذين إذا أعطوا شكروا وإذا أذنبوا استغفروا وإذا ابتلوا رضوا. أن تكمل لنا هذه الرسالة ورسائل أخرى إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن ييسر ذلك. يقول: هل تجوز للمرأة أن تكثر الذهاب إلى المسجد للدراسة والاستفادة بمثل هذا الشرح الأصول الثلاثة وغيره؟ وكيف تطبق الآية وقرن في بيوتكن؟ وجزاكم الله خيرا. المرأة صلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد، وهذا أمر مستقر عند أهل العلم، لكنها لا تمنع من المسجد، فإذا طلبته فإنها تمكن منه للصلاة. لكن إذا كان في المسجد مصالح أخرى كحلق العلم النافعة وحلق تحفيظ القرآن، فإن المرأة تخرج إلى المسجد لهذه المصالح العظيمة، ويكون خروجها أفضل من بقائها في بيتها ما لم يكن هنالك فتنة، وتخرج غير متبرجة بزينة وغير مضيعة للأمانة، فلا تضيع بيتها ولا تتبرج بزينة. والمرأة مأمورة بالقرار في البيوت، وليس المراد بالقرار في البيوت المكث المطلق، وإنما المقصود أن تمكث في بيتها وألا تخرج إلا خروجا يليق بالمرأة المؤمنة، فلا تتبرج تبرج الجاهلية. فهي إذا كانت ستخرج وتتبرج تبرج الجاهلية فواجب عليها أن تمكث في بيتها، أن تذهب إلى السوق وتتكلم مع الرجال بالكلام الفاتن وتلين القول وتضحك، هذا حرام عليها ويجب عليها أن تقر في بيتها. لكن أن تخرج إلى المسجد، أن تخرج إلى السوق عند الحاجة وهي غير متبرجة بزينة وهي محتجبة ومتعففة، فلا حرج عليها في هذا، وهذا لا ينافي الآية والحمد لله. وعليه فإن نقول إن خروج المرأة إلى المسجد لتحصيل مصالح العلم وحفظ القرآن أفضل من بقائها في بيتها بالشرطين: أن لا تكون متبرجة بزينة، وأن لا تضيع بيتها، فلا تضيع حقوق الزوج ولا تضيع حقوق الأبناء بهذا الفعل. أثابك الله وبارك فيك. والحقيقة يا إخوة أن من رزق بامرأة طالبة علم فقد رزق خيرا كثيرا، فينبغي عليه أن يكرمها وأن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. وأنا أقول وأذكر نفسي وإخواني بالمناسبة أنه يجب أن نتقي الله عز وجل في نسائنا. كثير من المسلمين أخلاقه حسنة وأفعاله طيبة، وكل الناس يحبون القرب منه إلا أهل بيته، لأنه إذا دخل بيته تغير فهو أمام الناس، أمام الأغراب، أمام الآخرين من أحسن الناس وألطف الناس، كثير الابتسام، كثير الكلام اللين، لكنه إذا دخل بيته تغير، فأصبح غضوبا يغضب لأدنى أمر، ويسب عند أدنى أمر، ويضرب عند أدنى أمر، بل قد تضعف تقوى الله في نفوس بعضنا إذا دخل بيته، حتى أنه قد يطلب من امرأته ما لا يحل له ولا لها، فإذا لم تفعل أهانها، وقد يحرمها من حلق العلم أو نحو هذا. يا إخوان، أولا يجب علينا أن نتقي الله عز وجل في الظاهر والباطن، وأن لا تختلف أحوالنا أمام الناس، وكذلك إذا دخلنا بيوتنا حالنا واحدة، نراقب الله عز وجل، وأن نكرم النساء اللائي في بيوتنا من زوجات وأخوات وبنات وأمهات كذلك، ونعاملهن بما ينبغي أن يعاملن به. وكما قلت، إذا كانت الزوجة طالبة علم فهذه نعمة عظيمة، تعينك على طاعة الله، تعينك على الخير، فاشكر الله عز وجل على هذه النعمة وأكرمها، وأعنها أيضا على طلب العلم. إحدى الأخوات تقول: تزوجت رجلا من طلاب العلم، وجعلت مهري أن يعني يأذن لي في طلب العلم، يعني يأخذني إلى الحلق معه وكذا مما يجوز أن أذهب إليه، ولم أطلب دنيا في المهر، ولكني فوجئت بعد النكاح أنه يمنعني من الحلق من غير سبب. وهذه في الحقيقة يعني مخالفة لما شرط على الرجل، بل مخالفة لما جعل مهرا للمرأة. فعلى طلاب العلم أن يهتموا بنسائهم. أيضا هناك مسألة أخرى، وهي مسألة نصح أهل البيت. كثير منا يا إخوة قد ينيرون الدرب للناس، ولكنهم يغفلون عن بيوتهم، فلا درس في البيت ولا تعليم في بل قد يكون الواحد منا إذا سأله شخص تبسط له وشرح له المسألة وبين له، وإذا سألته امرأته أجابها باقتضاب إن أجاب، فإن سألت غضب. وهذا في الحقيقة يا إخوة أمر تنعكس فيه المفاهيم، وقد يكون هذا يعني للمعاشرة والقرب ونحو ذلك، لكن ينبغي أن نتنبه لهذا، وينبغي أن لا نغفل عن أهلنا. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: كيف نجمع بين جواز أو بين منع التحاكم إلى القانون الوضعي، أو بين جواز ضرورة التحاكم إلى القانون الوضعي لدفع ظلم أو رد حق، وبين قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ وهل يجوز اتخاذ المحامي عند قاض يحكم بالقانون الوضعي؟ وما حكم مهنة المحاماة في دولة تحكم بالقوانين الوضعية؟ يقول: نريد منكم التفصيل، جزاكم الله خيرا. كل حال، هذه مسألة كبيرة، وأرجو أن يأتي لها وقت، فاحتفظ يا شيخ ياسين بالسؤال، إلى نريد سؤالا يسيرا حتى نختم به. أحسن الله إليك. يقول: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا ما ورد في أن الميت يسمع قرع النعال في القبر، وما ورد في عدم سماع الموتى. هذه مسألة ستأتي إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: بعض العلماء يقول بمنع صيام السبت إلا في يوم الفريضة، ولو صادفه يوم عرفة أو عاشوراء، ويقولون بأنه من الواجب تركها وعدم صيامها، فماذا ترون جزاكم الله خيرا؟ الصحيح في هذه المسألة الوسط، وهو أنه لا يجوز إفراد يوم السبت بصيام نافلة، لكن إذا صام الإنسان يوما قبله أو يوما بعده فهذا جائز. كذلك إذا وافق صياما يصومه الإنسان أو وافق يوما فاضلا كيوم عرفة مثلا فإنه يجوز أن يصام ولا حرج في هذا. وقد ناقشت هذه المسألة بتفصيل في شرحي على كتاب الصيام من منار السبيل، وبينت صحة هذا القول، أعني القول الوسط في المسألة، وهو أن النهي إنما هو عن إفراد يوم السبت بالصيام. ولعلنا نكتفي بما ورد، ولعل الإخوة أيضا يكتفون بما جاء في الدرس، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.